إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد انتهينا من سورة الزخرف في 13 خطبة متوالية والحمد لله. وفي الجمعة الماضية كنا أخذنا منها آية تكلمنا عليها، وهي قوله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ووضحنا خطورة الصديق وأهميته، وإن من الصديق من يحمل صاحبه على الخير ويحثه عليه مهما كلفه ذلك. وضربنا لذلك مثالا أسيد بن الحضير رضي الله عنه مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، وإن من الصديق من يجالس صديقه على الخير والإيمان والقرآن والمدرسة. وذكرنا لذلك أعلى مثال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس جبريل عليهما السلام فيتدارسان القرآن، فيدارس القرآن كما قال ابن عباس، والجليس يؤثر في جليسه. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وذكرنا صديق السوء وأن مثله أقبح مثل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة منتنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هذه وقفة كان لابد عنها بعد انتهاء السورة، ومعنا وقفة ثانية وثالثة تأتينا إن مد الله في الأجل. أما الثانية فيقول سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهي مذكورة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، هذه أربعة، وإليك المصير المرجع والمآب القيامة، هذه خمسة. وجاء ذكر السادس منفصلا عنها في قوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، والإيمان بها إجمالا وتفصيلا. أما الإيمان بها على الإجمال فنؤمن أن لله ملائكة، وأن عددهم كثير، وأنه لا يعلم عددهم إلا الله. ونؤمن بهم على التفصيل من سمي لنا منهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار. مالك خازن النار جاء ذكره في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني كان النبي يعظ أصحابه على المنبر بالقرآن، وقرأ هذه الآية في مرة من المرات في موعظة من مواعظه، في خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر مالك عليه السلام، هذا الملك المكرم عليه السلام جاء ذكره في السنة. في حديث طويل حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه كنت ألقيته عليكم في مرة مضت وأنا أحب إعادته لما فيه من العلم والفائدة. وجاء ذكر مالك خازن النار نصا في حديث سمرة هذا في حديث سمرة هذا حديث سمرة متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لنا هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقول فلان رأيت كذا، يقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له تعبير هذه الرؤيا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرة أنا رأيت، يعني في أغلب المرات كان كثير ما يقول هل رأى أحد منكم رؤيا، فيقول فلان رأيت كذا يا رسول الله فيقول بيانها كذا، ويقول آخر رأيت كذا يا رسول الله فيقول بيانها كذا. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رأيت. طب ما رأيت يا رسول الله؟ قال لهم كنت رأيت أني نائم، يعني هو نائم ورأى في نومه أنه نائم. يقول ورأيت أن آتياني أتياني، وإنهما ابتعثاني، وإنهما انطلقا بي، وإني انطلقت معهما. من أنتما؟ قال انطلق انطلق. يقول صلى الله عليه وسلم فانطلقت معهما. قال فأتينا على رجل نائم وآخر قائم على رأسه بصخرة يضربه بالصخرة في رأسه فيتهدهد الحجر، يعني يتدحرج بعيدا، ثم يذهب الذي ضرب إلى الحجر فيأخذه، فما إن أخذ الحجر التأم الرأس وعاد كما كان فيضربه مرة أخرى بالحجر. منظر مرعب مخيف. أنت تخيل رجل نائم وآخر معه صخرة كبيرة يضربه في رأسه بالصخرة، إيه اللي يحصل للرأس؟ تتكسر تتهشم، ثم بعد ذلك الحجر يتدحرج يتهدهد، ثم بعد ذلك يذهب ذاك الذي ضرب يأخذ الحجر مرة أخرى، فلما يأخذ الحجر على ما يرجع إليه تعود الرأس مرة أخرى سليمة يضربه مرة أخرى، فيذهب الحجر ويأتي هكذا. فالنبي قال لهما ما هذا؟ قال له انطلق انطلق. قال فانطلقت فأتينا على رجل مستلق لقفاه نايم، وآخر قائم على رأسه بكلوب حديد منشار يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، كلما أنهى الشق استدار إلى الشق الآخر. برضو لك أن تتخيل إنسان يقطع وجهه بمنشار حديد من الشدق إلى القفا، ثم من المنخر إلى القفا، ثم من العين إلى القفا، فإذا ما أنهى الشق الأيمن استدار إلى الأيسر يفعل فيه كذلك، إذا ما أنهى الشق الأيسر التأم له الأيمن فذهب إليه، وهكذا يدور عليه يقطع في وجهه من فمه وأنفه وعينه. منظر مرعب. فقال لهم النبي ما هذا ما هذا؟ قال انطلق انطلق. قال فانطلقت فأتينا على بناء مثل التنور فيه لغط وأصوات، لغط صوت عالي وأصوات أسمعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا ما جاء اللهب ارتفعوا في فوات التنور وصاحوا وضوضوا فيخفط اللهب فيسقطون، فما إن امتثلوا قياما حتى يأتيهم اللهب فيرتفعوا ويصيحوا. قال النبي إذا ما أتاهم اللهب أسفل منهم ضوضوا. فقلت ما هذا؟ قالوا انطلق انطلق. قال فانطلقت. هذا المشهد الثالث مرعب أيضا والله. قال فأتينا على نهر من دم، وإذا رجل يسبح في النهر بيعوم في نهر الدم، وإذا آخر على شط النهر معه صخرة حجر في فمه في يده، كلما جاء يخرج فغر فاه، يعني الذي يسبح إذا ما جاء يخرج من نهر الدم يفغر فمه، يفتح فمه شديدا فيضربه الآخر بالحجر في فمه، فيأخذ الحجر ويدور به في نهر الدم، ثم يرجع يكون جهز له حجرا آخر ويضربه. منظر مرعب. قال ما النبي ما هذا؟ قال انطلق انطلق. قال فانطلقت. هذه رابع مرة شيء مخيف. ثم قال فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة. وإذا هذا الرجل شكله مخيف مرعب يقول عنده نار يسعى حولها ويحشها يعني يزيد في لهيبها. فقلت من هذا؟ قال انطلق. قال فانطلقت. قال فأتينا على روضة معتمة. أدي أو خمسة مشاهد مخيفة يأتينا مشهد يعني يطمئن القلب. قال فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع يعني روضة حد مكان فيه زهور نباتات. هذه النباتات والزهور فيها من كل الأزهار فيها من كل الورود فيها من كل الرياحين. وفيها رجل طويل لا ترى رأسه من طوله في السماء جميل وسيم وحوله أطفال كثر لا تستطيع أن تعدهم يعلمهم يربيهم يقوم عليهم يجلس معهم في هذا المكان الذي فيه من البهجة المنظر الطيب والريح الطيب لأن فيه من كل نور الربيع. من هذا الرجل وما هؤلاء الولدان؟ قالوا انطلق. قال فانطلقت. فأتينا على أناس شطر من وجوههم كأقبح ما أنت راء وشطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائن. ثم إنهم رأوا نهرا معترضا ماؤه المحض من البياض يعني ماؤه أبيض لا يشبه شيء المحض الخالص. فقال لهم يعني الاثنين اللي مع الرسول قال لهؤلاء الأقوام الذين وجه منه شطر من وجوههم كأقبح ما أنت رأى والشطر الآخر كأحسن ما أنت رائن. قال لهم قعوا في هذا النهر فسقطوا فيه فوقعوا فيه ثم خرجوا منه كأنهم اللؤلؤ قد ذهب ذلك السوء عنهم. ثم إنهم قال رقيا بي في روضة فارتقيت معهما فأتينا على مدينة فيها قصور مبنية بلبن ذهب وفضة. ثم رأيت قصرا عاليا كأنه الربابة كلمة رباب يعني سحاب قصر عالي سحاب. فقلت ما هذا؟ قالوا هذا بيتك. قلت زاراني فلأدخله؟ قال له لا بقي لك في الدنيا عمر وأنت آتيه يعني أما الآن فلا ليس لك أن تدخل هذا القصر ولكنك ستأتيه يعني إذا ما انتهى عمرك في الدنيا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم طوفتماني منذ الليلة فأخبراني عن ما رأيت. فأخبراه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للآتيان اللذين أتياه طوفتماني منذ الليلة فأخبراني بما رأيت. فقال له صلى الله عليه وسلم أما الرجل الذي رأيته هو نائم وآخر قائم على رأسه بالصخرة يضربه بها فهو الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة هذا عذابه في القبر. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها ينام عنها يسخر الله له ملك في صورة إنسان يضربه بصخرة في رأسه تلك الرأس التي تثاقلت عن الصلاة سيتم تثقيلها في القبر بذاك الحجر. فمعك الاختيار إما أن تصلي الصلاة على وقتها وتستيقظ أو ينتظرك ذاك الملك في صورة إنسان في القبر وأنت الذي تأتي به أنت الذي تعد له العدة. صلي الصلاة على وقتها وإياك. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال وأما الرجل الثاني الذي كان يشرشر شدقه بالمنشار الحديد يقطع إلى قفاه قال فهذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا كذاب. الكذب كله حرام نعم إلا ما ستنا الدليل في الحرب وإصلاح ذات البين وحديث المرأة زوجها ورجل امرأته مثلا. إنما الأصل في الكذب أنه يهدي للفجور، والفجور يهدي للنار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب دركات، أقبحه أن يكذب على عامة الناس، أصحاب الإشاعات يغضوا من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والله هكذا قال رسول الله، وقد لا يغضب من بيته ويكذب الكذبة في بيته تبلغ الآفاق. كمثل الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يعمل الكذب ويبعثها على الفيسبوك، وده ياخدها إشير، وده ياخدها موقع، وده يبعثها، وده يبعثها، تبلغ الآفاق من بيته. يعني الرسول قال يغضب من بيته يخرج حتى يكذب. ده النهاردة غلبناه احنا، فينا اللي بيكذب قبل أن يخرج من بيته، يكذبها من داخل بيته وتبلغ الآفاق تخرج عنه. هذا الثاني، فإياك والكذب، فكن من أهل الصدق حتى تكتب عند الله صديقا. وأما الثالث، والمشهد الثالث، الذين كانوا في البناء الذي مثل التنور يأتيهم اللهب أسفل منهم، إذا ما جاء اللهب ضوضوا وارتفعوا في فوات التنور ثم يتساقطون، قال هم الزناه والزواني، نعوذ بالله من هذه الفعلة النكراء. فأصحاب الزنا حدهم في الدنيا الجلد، إن كان بكرا 100 جلدة وتغريب عام، وإن كان محصنا يرجم بالحجارة حتى يموت، كما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب ألا فلينتظر دنيا وأخرى. ما ظهر الزنا في قوم حتى استعلنوا به إلا فشت فيهم الأمراض والتواعين والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا في الدنيا عذاب شديد، وأما في القبر فينتظره ذاك اللهب، ثم الآخرة نعوذ بالله من عذاب الله يوم القيامة. آمين. هؤلاء الزنا والزواني. وأما المشهد الرابع وكان مشهدا مخيفا مرعبا، وهو الذي يسبح في نهر الدم. قال له الذي يسبح في نهر الدم هو آكل الربا، أكل الربا بيمص دم الناس. يأتيه إنسان يقترض منه، هو أنا أتيك أقترض إلا لحاجة، فلما يكون محتاج تساعدني أم تثقل علي؟ فأصحاب الربا أصحاب ظلم. يقول فلان يتعامل بالفايس تأخذ منه 1000 و1200، وفلان بيدي 10,000 يأخذ 13,000، وفلان بيأخذ العيد 20,000 يأخذ 25,000، وغير ذلك مما نسمعه معروفين أصحاب الربا. وفلان يروح يأخذ القرض الربا، وفلان يروح يضمنه في القرض الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وأنهم في ناس ما بيأكلوا الربا لكنهم بيشهدوا على الربا. فلان بيدي فلان فلوس يقول مين يشهد لك، ويروح معاه فلان وفلان يديله، واضح الكلام، وياخذ، وكلهم ملاعين نعوذ بالله من الربا وأهله. والذي يأكل بالربا هذا يسبح في نهر الدم، هذا عذابه في القبر، ولسه يوم القيامة جاي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وربنا بيحاربنا كيف نفلح؟ أنا أتكلم عن الربا المنتشر في البلد انتشار نعوذ بالله منه. اتقوا الله يا عباد الله، المعاملة الواضحة افعلها، والمعاملة الأخرى اجتنبها. اتقوا الشبهات، لا تكن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. هذا الرابع. أما الخامس، الرجل الكريه المرأة المخيف، قال هذا مالك خازن النار. مالك خازن النار شكله مخيف مرعب، وهو رئيس مجموعة من الملائكة سمهم الله في كتابه بالزبانية. قال تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية، وعددهم 19. قال تعالى لواحة للبشر عليها 19. هم الملائكة رئيسهم مالك هذا، ومالك هذا إذا ما دخل الكفار النار حاولوا الخروج منها لا يخرجون بكل سبيل. فمن المحاولات التي يحاولون أن يتشفع لهم مالك عند الله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتركهم أزمانا طويلة، ثم بعد أزمان بعيدة يقول إنكم ماكثون، لا خروج، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. هذه 5 مراء مخيفة. ثم يأتي الفرج، الرجل الطويل الجميل الذي يجلس في الروضة الغناء التي فيها من كل زهر الربيع ونوره، هو إبراهيم النبي أبو الأنبياء عليهم السلام خليل الله، والأطفال الذين حوله، كل من مات على الفطرة، كل من مات في صغره، كل من مات قبل البلوغ، فهؤلاء جميعا في كفالة إبراهيم. ولذا تجد السلف رحمة الله عليهم إذا ما صلوا صلاة الجنازة على طفل صغير لم يبلغ يقولون اللهم اجعله في كفالة إبراهيم واجعله فرطا لوالديه وشفيعا مجابا. فقولهم في كفالة إبراهيم يقصدون هذا الحديث. قال النبي أولاد المسلمين، فقال أحد الحاضرين وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال وأولاد المشركين. إذن كل من مات صغيرا قبل البلوغ هو في كفالة إبراهيم من رحمة الله رب العالمين. قال وأما الرجال أو القوم الذين شطر من وجوههم كأجمل ما أنت راء والآخر كأقبح ما أنت راء، قال هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم، ولذا وقعوا في النهر الذي ماءه أبيض كأنه المحض في البياض، فخرجوا من النار كأجمل ما أنت رائد، وقد ذاب ذاك السوء عنه عفى الله عنهم. ثم إن المدينة المبنية بلبن، اللبن الطوب، لبن ذهب ولبن فضة، قالوا هذه دار الشهداء في الجنة، جنة عدن دار الشهداء، دار المقامة عند ملك المقتدر. إن المتقين جنات، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق، هذه مبنية بلبن ذهب وفضة، في مقعد صدق عند ملك المقتدر. قالوا وأما القصر الذي رأيت فهو مسكنك، ولم يتبقى وتبقى لك عمر في الدنيا، فإذا ما انتهى عمرك في الدنيا جئت هذا القصر. ثم قال له وأنا جبريل وهذا ميكائيل عليهما الصلاة والسلام. انتهت القصة وانتهت الرؤية وفيها العلم الكثير، وإنما بعد سردها أين أنت منها؟ إن كنت من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كلنا كذلك اللهم تب علينا، فتب إلى ربك وأصحاب الربا ماذا ينتظر؟ والذي يؤخر الصلاة عن وقتها هو لا يصلي الصلاة في وقتها، هذا جزاؤه. والكذاب أرأيت إلا جزائه؟ والشهداء لهم المكان الجميل، فاعمل لغد، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. صلى الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على